ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك هم الراشدون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن I'm إِنَّ

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاء قال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها Oh my. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم.